إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن رابع شغل إن جئت ألا إن جولنا لا صلى الله عليه وسلم ay kalatin yawtari man ha junuko ayaji qur'ana hadiseje na kolla are hadiseje annabi sallallahu alaihi wasallam nabi kala gullu ndedo huna no wana sababu heba aljanna man fa'alahu dakhala aljanna aw buniya lahu bayt wala mahne sudu der aljanna wala satu der aljanna aw futihat lahu abwabu aljanna fu annabi jo hali wonno badata wala on ko gollata damude aljanna gudditane daadu anani walla Allah am tamma darajaaje der aljanna walla ndokkeda kaddul cumci jodde der aljanna walla lorane da ledde der aljanna dum do fo annabi jo haali eden gandi jomiradul khulul janna bima kuntum ta'maluna aya qur'an suratul nahl chabantate didi e hadith annabi yi hay gollal mun nanata dum aljanna la yanju ahadun minkum bi amali dum don kay do hadith o do aya qur'an say irindinde e gotel hen tan enda panda mun hebata ma ganda imanagal gal e golle modji e sa jogima imanagal e waha jona ji ayentini hen golle modje ko dum nanata aljanna o e du wari e ngarino ha e hadiseji den ko kalden hen ina jahen ko ina nanana neddo aljanna salamatu sadri ta bernmana labi sher ko wiete hasidagal ganyam tuma bu tawa ala fu mun jogani da bonande anani juldo wiya ko jafotodo jurmo ko newido e juldo wana jaggudo wana kudo wana yattotodo annabi sallam wi al mu'min hayyinul layl salamatu sadri taw hasidagal hibdu ala hen do da annabi sallallahu alayhi wa sallam anas nahala min hadith goto wana sahaba be wobe gonnam ko non baano ko yimbe yami yambe ngala fo bonande ko yimbe newi annabi jono jodo de sahaba wi jaran jordo arde yanta men do joni أكو نردو الجنة ونردو يقلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة يبن جودي هنك دي بلمو غرفون ويكون او دي ملام او دي وبوبلو نردو الجنة نجغل ينتو دي من دو تن بچوني غرقو يأنصاري ينكو بنا عرا نبي وارن لنا سمت بات سلق ومويلني فالي دي غرن نمي جنغو مكونا نو أرتنو ينتي جيم بسحابا يكون داري مهنك دي نبلتني أنا ني يهي هانيا دو وندك دي النبي جو حالي كادو حالو أي فن جودي دي دو jogordo arde yantay men do ko neddo aljanna tankadi gorko o kadi ari hono no ardirno adan ni tan ha timmilabe tati kadi annabi so wi non tan kanko arata joni goto godan Abdullah ibn Amr on kanyum no jiddo nyemtinde mojjere kanyum go kiro bangal mojjere ko nyambo anani o yaro wayni gorko min debi didi wondude ma e der galle ma حيث قبل السعر أنني أوين وسكتني وأرايت أن تويني إليك أنني ميوانا دو من جيب ما دو هكي هكي بل أنني أوي ثلاثة ليال أموتون كان قول عبد الله بن عمر ويوالي لرقل دون بل أتس ويوسي كانو ماتا ونوالتك جول دها ويوالتكونا على ويفلم يره يقوم من الليل بشيء ويكون ننقلن دو ويلي تيك ينتو ليلي دو كو إند الله ونهدك أستغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ويكون نيتنا على فجر يطلفه بين جهاب جولة فجر سلقوها فيه عبد الله يكون نون مننا ومحالة يقولوا بها سونا مؤيرتا وقالوا كي منارا لمحالة بانك ويبال تتمين قندي جابي الله نوبنا نقود الله نئلتب أن ننتبك على قبول وأن محالة مؤيرتا لا يقول إلا خيرا وينتمي بال تتمين وي منن هامبا من الجود وقال لي مكوني كانكو عمر كانكو عبد الله بن عمر ويا عبد الله وي اون مسجد الله حناني وي من دي منني ان النبي جن يا لا بتنر دو الجنه ينتهي من ينتهي امن كو انو ارس وي من ادني كم دو ددو بالد فوف كو حمي يا غاندا مي يان دو نو دو غول دو كو غير مي يراني ما كور كاج نافله كيودي مي يراني ما والد درادنا جولها غور كو يما هو الا ما رايت نجيرو دا كم ني غوني دو فوتاني كم anani kanko odo gorna mo uyu gummi mbedi ya falamma wallaytu lingiti mbedi ya de uyu an artugay argay dana ko kalam mami uyi ma huwa illa ma ra'aita sona ko jida ko no jiruda kam ni ko ni tan gurdum goni gorum ghayra anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin min al muslimin uyi kanko non allah no wallimude julu gaye goto anyano joganaaki ngani ko joganaaki sege so ko wutanaani dum anani ويولا احسده على خير اعطاه الله اياه وينتو ميدا ييردو دم نجوغي موجرو حاسديدو وانا جودي جوغتو حاسدو دم وانا غندل وانا بورل وانا تيدوغال وي ميدا حاسدار نيدو ماندي كو الله ركي دم قال عبد الله بن عمرو وي اي اودون جيكو اون يوتيم ما تا جوتيندا دو ييمبي هابي كيم باواندن هود هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا تنطق ودون كو تيدو ساجي يغنم كادو حالنا امام احمد مسند نسائي هالي اودو حديث منذر كدي هالي مجنت مو مجفر مكو ترغيب وترهيب اسناده على شرط البخاري ومسلم اي كو هنداني تيغي بانديراب جوني ان جي اودو غنم برنال ينو واي لابد كو هنداني غنم وني كو دافتان تدن كو دي من الله دي فو بيا كو يندو الله ملما بر دي مو ملما دي لا اناني كو هنداني الثناء الحسن من الناس كتين لقد ساوين مجنا تقيم أنا منتما كلا مجيدا إن منتك منتو بوري هو دي ينو أندو أنكد نجوي جيك مجد أنكد كوي مالي هبدي الجنة جيا أنا سر رضي الله عنه إبه كالا أنا سوي وين ينقوت لبن جور دي النبي جو مر بي جنازة ويتن قوس كنت دو رونا دون وميكو كاري دي وندو كاري دي ماي ونو بدون فو منتما e mojjude mayi e newidude mayi e nganda odo de koni gor bona hala mojjere makko bangi annabi yi wajabatu waddima waddani mo mo nganda annabi sallallahu alaihi wasallam kare der dum janaze goddo wirti don andi himbe ko halo be no bada fu halet anani kadi be mi yo odo de kam mojjale mo wada ka barke de mayi e tondurude mayi e bondo hundugode mayi bondo jikkude hankadi himbe be fu kale on bonan annabi yu gadi wajabatu كان عمر نامني نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي النبي يغوتو بيني بينا ني ويدا وجبت او دوكاي مام ينما بي وجبت وي من اسنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه وي من تدو ميدو موجو ماي او يمبه فو كاوري كو موجو كو موجو او يوكو الجنه ديريكت وي من اسنيتم عليه شرا نون بينو دونون غاندا يبي فو جيني هندو كيني ريوي مون ودا كا بركه دو ندو ييدوم فو وانا كو يال دي غاندا كو وجبت جينغو ديريكت وي انتم شهداء الله في الارض انا نقول سيدي الله يدو ليدي انتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في الارض ساجي در صحيح البخاري دفتر تربر ندي تيمد دي نوغا سيجدت تو صحيح مسلم تو جي دفتر دي مر ندي تيمد دي جيغوم شفان دي جوي جوي او دو حديث متفق عليه البخاري ومسلم فف النبي عليه الصلاه والسلام وي ايما مسلم وي كلا جول لو كاي يمبي تيادني مو مو مجره anani sona alla nanamu aljanna anani o hayso ko yimbe nayo tan holaabe moddibe julbe ceedi mo ko moddo o yiko aljanna mi hayso ko tardo yaso ko hayso ko dido hayso ko dido mi min namnaaki goto onon hadith o ko sahihul bukhari تنجيو عبد الله بن عباس كدهال لمن حديث قد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنه من ثناء الناس خيرا وإن الجنة كم نوب من كيوت عندنا من توريم بدو نوب ما كم مجرد بريها ودنند إسكيما عندي كموج عندي كده هي نفور عندي كون عندي بور موج ده بفوق بور نف ديم وي أهل النار نون كم يجيم بفوهن لكين ريا من واركاس ولا تفخس موج يعني أنني وأهل النار من ملأ أذنه من ثناء الناس شرا وهو يسمع ينفع أننا ودا خبر كون فلهم بور بند حديث مو ابن ماجه في سناني كهانون أنك الحديث وننتون عندا صحيح رجاله ثقات كونون ألباني هو الحديث صحيح درسه الجامع وجناد ليه تم جيل نوعا سجيري إن جاء كذا كركر من الجنة دون هاجون التور كويت التور الجنة هي الجنة سارة ما دي رصيد سب النبي عند دوم دانكو الجنة ونيا سما كو الله تيجي نو نما ورد ليه الجنة ما كو الجنة وندون قد أبي هريرة وبي النبي جميلي ويده ويسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه النبي جن حالك هذا حاله يكون كنا قال له أرنيا ما يليد يكون كنا يدي أولو أرنيا إرنيا ما يليد كو إرندي نيوت يا ما يليد أمي من يا رسول الله هو لون ويتعد جنة من دون دون تاب إن يورون كي يبدأ الجنة يهن جنة ما يليد ومن أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة أنني بيادون قولي قرر الجنة قدو جيهلتي قلنا قاتشا جنة ما جاء بيادا تردين يبانج قرر يوچير ما قرر يما يبام مأدوم دي الله يعانون نلاد الله يعانون دا الله هالي هالا مقوي للقرآن نشكر لي وريوني قد جنة ما ولي والديه قولنا داني دي باندي رابي النبي صلى الله عليه وسلم يكن الماء نياما يليد جيسر ما نياما يندوفري حكي الله بتدمي والوان النبي ويوان كفتل الجنة مقودين ونأي والله يمقوات مقرون كي هبدأ الجنة دو الجنة قرنم جاور ننرو حديث أبي الدرداء النبي يقع الوالد أوصد أبواب الجنة كبر مجري دمور الجنة جنة ما سيد هبدأ الجنة قول أسوبه كم ويفا يشيط فأضيء سايدين جاور أنغشان gonam yumma andanama bamma andanama wento wonno jikkumune en maade nayilo anodi abandune en woppi do gonna wana buduma wana tankama wana ko forma wana leterma anani bi jeta mani e gitama be goranna annabi sallallahu alaihi wasallam dama sayidin de nanga sajiyo hadith tirmidhi to ari hadith sahih ibnu majah wa nusran ibnu majah ahmad hadi hadith daftar makko wite da musnad wa sahih ibn hibban fi sahihi أي كهنداني. سنجيب يقولنا حديث قد ذكرنا نتون معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه. وده قرنا مكوكو أرنو نجيد يا رجاء النبي جو والويد انغاندا حاجون والويد دين الله. وي النبي جو من دارت الغزو وجيت السحير انغارب ديكو ديسنا دو. يا النبي جو نن أندر نوم نياج. وي إيمار يمع هل لك من أم من أمتون وي أها كي. قال نعم وي فالزما ونسر مكو الجنة ودومون تيجيو ساتو الجنة. الجنة نانا سر جنة رماد إن الجنة عند رجليها سر فيلا ما قدر رانكو دومون يوغي لحنك هاي الإسلام جابتان تاوي نتلو جونه غوطة ومون دي جنة مكو كا جافاد هايكو ويتها جونه واللوي الدين الله جهاد وآن ومون دي سر يما إبام إذن غند هاي سريا جتوب وكو كم هاي اللي من غير الليد إلمان هاي تاوي آمن نتلو غوطة ونون بمير نقو يوهد دون أناني رواية قدو غورخو واري النبي جو وي النبي جو جيب بكو يادو ديما النبي على كوالدان جنة ما ديرنا توم ويقولت نعم قال السم إلزمهما وانسر مك فإن الجنة تحت أرجلهما الجنة الأسفل مك دوغو أنما كبا جنة ما أنبلسل دادما أبلسليما دمول الجنة جاء حديثنا الطبراني توتون معجم الكبير كنوك رواه المنذر في الترغيب والترهيب كنوك الطبراني هو الإسناد وكو جيد وصحه كهرنا كده جون عند حديثنا لابت نبي شر تنجيب حديث قد ذهب لك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي النبي رضا الرب ولي جمراد ونقول ولي جنات كهرنانك تكر جمراد ونقول تكر جنات جنات ما ويلتني ماما عندو الله نويلتني ماما كهرنانك تأييب ما جنات ما أوفيب أو هي رجيو ومجر بانك قد على سب تكرني ما الله تكرن دسان حديث وكرنا ترمذي تو ابن حبان حاكم السدرك حديث وكر صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي الباني حديث وقو صحيح riwaya goddo kango nela sallallahu sallam kango annabi min Aisha halanta men o hadith koy annabi kango wi mo leli o wayno ko holla o naati aljanna ni o ko buri haanaade fo nan ton daane goro goto no janga wi in holli o do e der koydulo mo namno hol jango do e der aljanna e wi Harithah ibn Nu'man o do gorko non ko gandiraado gornam di gande jinnaado sirtu mo jogino nayejo debbo yiwata seramo e annabi sallallahu kazalikumul birr ko nide di gande jinnaado ko dum do hebato hen kazalikumul birr kazalikumul birr won sera nayil ma tawi ala mo wondi won sera mako moddere fugo don woni gornam en ji zainul abidin jabatanu gornam wudditaade sera yumira e mun en goto mabbe ari ko sama nyamda yum makko yo jabata memde pawdindi o yiso wulata ko do ettudu hon tawi ter yum makko yottima hen sona on gayni nyamdo me mata goto mabbe gornam yum makko ko gundo yaare o yiyaare suude o riddi yaare nde ha naate nder gas ko nanni jungo makko yaare nde fidim mi ko fotam mani fo o yikulmi goto nde yaltu do nde fida neno ke hambe ron baano digande hanki na yebe mun en ko ran kango annabi jo riwaya goddi faraisuni fil janna o yikoydum be nder aljanna fa sami'tu sawta qari yaqra nan midana na jangaton qur'an fa qultu man hadha hol jango do mbi odo ko Harithah ibn Nu'man iske sahaba be annabi gere de fo be dali hen o ko Harithah ibn Nu'man mo annabi jo hoyi nan dana mun na janga nder aljanna annabi jo nan dum tan de hal na wonde ko Harithah tan siftul no way igande jinnaado makko ni o yi kadhalikal birru kadhalikal birru ko ni tigi diggere woni ko yobata neddo bani adam wa kana barru nasi bi ummi neddo fo gam burno digande yumma ko yidi fo ko dum non jewono to dum adda kala ko tuya kala ko yidi nyamde ko yidi bornade to yidi lelade non tan anani saje hadith o imam ahmad musnad wa sahha isnadu ibn hajar saje daftar makko wete al isaba fi tamyiz as sahaba hadith albani addi hadith daftar makko wete al silatu sahiha saje isnadu ala sharq al shaykhain ina jahen kadi ha joni ganda ko rokkata bani adam al janna sada imsinano jinna e magom ni hankadi be mayi ko nyen faada nyaago allah ya ko wanna biyata ko rabbana ighfir li wal walidayya ko ni tin biyata rabbi ighfir li wal walidayya ha joni naka gonno ha jinna e ma mayi al wahi habde mabbe baraji ha he biya ya allah joma ya ya ko min jafoda jinna wambe nan rabbi ighfir li wal walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira jomber nyaajima ya yurmo be non baana yurmaade kam de pamdumi deni nana wambe ga nana jette ga nana nyammine ga nana yarne ga nana yise ga nana sudde ga to buubi hay buubo to jira mo yida anani rabbirhamhuma anani annabi inna ar-rajula turfa'u darajatuhu fil janna neddo nanne aljanna tan huccine do yo jom anna haado no kibirmi dum do be biya bistighfari wala anani wala dikalaka ajji bi o do bi ko do antuma ko ay biya nan do anuma jamma nyalawno yo Allah yaakum dum no dem bi Allahumma ighfir li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira dum do kadi ko aljanna nan tan joni joni hayso jinna ma ngura no wi be ngura ne gasi ala do no be nyana fu jam may nyala mo suba kay ki jid bi rabbi ighfir li wal walidayya ina jahen kadi go rokkati men al janna ziyaratul marid ne do mo sallani je ha calmino ya dum non ko nala do Allah wi non sallallahu alayhi wa sallam wi man aada maridan o wi kala juri do mo sallani serata ko ha joni ko bangeji al janna wona yaade eto jeltuɗa galle ma ala yaha ɗo gonɗa koye nder aljanna hande gartuɗa foof riwaya goɗɗo lami zal fi khurfatil janna ɓe namni annabiu o wi ganduɗa janaha bangeji aljanna gonɗa e yaade ɓeto na annabiu ko niwi en juuro yimɓe men ɓe cellani e ñawɓe men kono ɓeɗo mbiya ala so ala e lawol e oto juuroyomo de ko nangguɓe e lawol tan juurote ono gam gonɗo lawol mate ko diine goɗɗo ya matona e diine l'islam he annabiji de ko niwi o wi kala juuriɗo ñawɗo mo sellani wonɗa ko yaade aljanna anani ko honnon koye ɗari laawol ina nannuma aljanna direct ko ɗum woni ko wiya ko basa tinil janna gonɗa koye hakkude darde ngaji aljanna ɓesnoji aljanna sa ƴeewi hadis o gon namno laabtina wi ceer hadis o to sahihi muslim to ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeenayi kono noon kadi nelaɗo sallllahu alih wa sallam o hadis heɓra ko seyna aliy radiallahu anhu o yima min muslimin yaudu musliman marida o yiwanani kala julɗo kay yehi salmino e juuro yi juulɗo ganda musidɗo makko juulɗo taw sellani gudwa illa salla alayhi so dawo yehi toon so hirndi sona malaikaji capanɗe jeeɗiɗo ujunere du'anoma so suba ko wonnoɓe ñalla du'ade ha hiira so kikiiɗo wonnoɓe mbaala du'ade ha weeta nani وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة أي إن درى الجنة مؤجر مونده بيتو وانا داري لي دوم دو دي وون خريف وسرتو بيبي لدها هاو أو مغدا أو مغدي أو مسمى بي دوم وون غاندا كو هبتا در الجنة دوم دو دينا لا تنبي تر النبي كما من مسلم يعود مسلما onon biyon do kala mo nangani lawol de a salminoyta dum de sa juurima dum de a ganda ma kestitino a taji hen a yalti o beddota ko gonɗo lawol ladde ari ko tajje annameji annabiji kañum yanna salminoyɓe sellani kana yaudu mardahum yashhadu janaisahum kala mayɗo annabiji yahan janasa mum e meɗi yiwiteɓe ko serneree kaari ko sernere a yiyata ɗum no rewe janasa gosɗe kañum wiyata ko ɓuuri ɗon dangi kenga sa ɓuuri ɗon to kuccuɗa anani annabijo hay gorko debbo gorto ta meeɗi mayde e jama makko ena fittanno toon o hattii ɗum ɓe mbi annabijo oɗo koye mayde tan ko jamma min gañi findinoyde mo wi kolle kam yenande makko annabijo yehi ha toon ganduɗa do animo juula makko ay koni annabi sallah no wayi yenkinade kala mo sellano nder madina he so hattima ɗum yahno salminoye ɗum so neɗɗo maayi kadi o yaha janasa mum yad'unahu ila khubzi sa'iri fama yarudduhum ɓe gara ɓe defa tan ganda buuɗi mini tan buuɗi gawɗi mbi annabijo ar ñamo hino rewa e mabɓe fa kullu fi'lin karimin kana fa'ilahu yuhyi alquluba wa yuhyi mayyital himami eskene laɗo allah ndaw yankinare ndaw yawde seese ndaw yawde jam jam annabijo ganduɗa kala golle ko gorko no golla e nder galle mum kanko gollata so waktu yini o yalta o juuloya e hiiɗo comci makko kanko ñootata so lawtima kanko sallallahu alayhi wa sallam faɗe makko kanko ɗatata so boni anani kanko sallallahu alayhi wa sallam ko noon tigi o wano anani annabijo ko man aada maridan kala jaaɗo salmino e mu sellani aw zara ahallah walla yi salmino musidɗo makko saabu allah oyi noddowo nodde gonam ɗimta waɗaba mam kono ande amalama kono ande yehi lawol moƴƴol kono ande jippima nder awta bow wata min aljannati mansila en jangguiɗeɗo hadiseji enen fo ibnu maja hono son ibnu maja anani ko honnoon hadiseji ɗen laatino wi ser annabijo hay koddiɗo makko yahudi en ko wi salminoye ɗum o tawi woni koye maydo waaji ɗum naati l'islam annabi ɓuuri weltade fof ko naati l'islam watti ma o waasi mayde keferagal ko ziyaratul ihwan fillahi gonno wiya ko en musidɓe jomiraɗo innamal muminuna ihwa ɓeɗo mbiya ala ko partiya tun sa nanggani e lawol he tan gaɓe ara ala e maggol ewo goɗɗo lawol sarɗeji maggol ina jeeya hen yo yumma ɓurani yo cerrowa ɓurani yumma e bamma a juurotako fof mo ala e maggol onon golɗo lawol on mbatta wergol yalta guure men ɗe en tampide kam daw taji ennamagal daw bonande eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adhaba annar aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah eyyi bandiraɓe nde ko o juuji men ɗi cuwano timmude eɗen keddori ha joni o jogoto en jawi waynade hande eɗen kalanno haala juurodirde saabu allah musidagal musidɓe annabiyo sallllahu alayhi wa sallam wi ala ukhbirukum bi rijalikum fi ljanna o garatami haalana moon ganda yimɓe aljanna qalu bala ya rasulallah annabijo garimi haalana moon worɓe aljanna o wi ko annabiyo fi ljanna o wi ennabi ko aljanna woni kala annabaɓe allah ko nder aljanna wkoyta siddi kadi fi ljanna ɗum woni sattuɓe gonɗingol nan toon ko wayno aboubacry en siforiɓe ɗin sifaji ko aljanna o wi wal rajulu yazuru ahahu fi nahiyati lmisre la yazuruhu illa lillahi fi ljanna o wi kala goto ko gummotoɗo yaha salmino ya juuyo musidɗo mum saabu allah o ko aljanna woni ɗum noon mbatten hakkilla haala allah ka kay haala nelaɗo allah ɗum koye woni ko siiri ko wiyoɓe toen juuro e bandiraɓen soɓe gala e lawol he eɗen gandi kan haala kay sellani annabiyo sallallah ah sallam ma min abdin ata ahahu yazuru o wi kala maccuɗo allah garɗo e musidɗo makko yazuruhu fillah o wi sona jeenowo yeenata do asman to ande amalama yehi lawol moƴƴol ande a naati aljanna anani jomiraɗo wi abdi zara fiya wa aleya o wi gonam maccugilam gel ɗo yehi salminoyi musidɗo mum saabu allah o wi musidɗo mo one jippinimo moƴƴe makko saabu allah anani o wi falam yarda lahu bi sawabin duna aljanna o wi ɓeeɗo ay hunde rokkataɓe sona aljanna anani hadith rawahu lbazar to wonno deftere kasibul assar an zawaidi lbazar hadis o kadi to abi yala to musnad munziri to wonno deftere targhib e targhib ɗum noon mbatten hakkillaji bandiraɓe ina jeeya kadi ko ina rokka men aljanna ɗum woni ha joni so en muñi so wiyete bandiraɓe walla walla bandiraɓe walla ɓadiɓe sen mbasi ɗumen annabi wimali abdi al mumini endi jaza o yi maccuɗan kay mi alana ɗum jobdi kay tawi mi nangi goote yimɓe makko aduna caggal mum o jaɓiri allah o wi illa al janna ida kabattu safiyahu min ahli dunia summa htasabahu illa al janna joni so allah atti hunde nder galle ma ko rokkunoma allah nawi ɓinguel ma walla nawi joom suudu ma walla nawi koddiɗoma walla ɓadiɗo ma walla bandiraɗoma a wi a jaɓri allah ko allah rokkuno allah nawi o wi sona aljanna tawi ngolɗo kongol a haalingol ko aljanna direct anani sa ƴeewo hadise o sahihul boukhari to ƴeewa deftere sappo e goho ene ƴeewa temedɗiɗi e capanɗe nayi e goho anani kanko hafis ibnu hajar wi safiyuho ko giɗo makko tan giɗo ma walla ɓinguel ma walla frére ma kala mo neɗɗo yiɗi tanke a waasi one giɗel ma andu kay a jaɓri allah ko aljanna direct ko hono noon kadi kanko ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi kala kadi mo cukalon mum maayi ɓikkon ma taton kay a ubbi ɗumen a jaɓri allah ɗum ko ganduɗa ko aljanna certificat nadde aljanna direct o hadise ɓra ko anas ibni malik radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ma min annasi muslimin yamutu lahu thalatha min alwalad o wi kala julɗo kay mo ɓikkon tato mayiri ɗum o wi tawɓe keɓani hay gonnam kellito cukalon tokoson illa adhalahu llahu aljanna bi fadli rahmatihi iyahum go batte ha joni gonnam oɗo musiba ko hemma sa jaɓri aljanna ko sa jaɓri allah ko aljanna direct sa ƴeewi o hadis o sahih ul boukhari to mo labti toon certo sononuna sayi o ari toon riwaya goɗɗo ma nihta saba talata min sulbi eyi ɓikkon tato no giwe ma kon naati o wi sa jaɓri allah ko aljanna direct so allah nangganima ɓikkon ma taton andu ko lawol aljanna gowernama allah fewjan maɗo debbo goto ummi wiya rasulallah tawi ko ɓikkon ɗiɗon tan o wi a wisna o wi hayso ko ɗiɗon debbo goɗɗo wiya leytani qultu wahida annabijo no yeyni goɗɗo wi hanino mi namnoon ɓiɗɗo goto ne sa mayrama ɗum sa jaɓri allah ne o wi ɗum tan won koɓe namnani kono kay taton kon ɗiɗon kon fof kay ko aljanna ko noon kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗi arde gonnam waɗano reɓe ganduɗa o waaju o wi la yamutudu ihda kunna thalatha min alwalad ñan mum o waaji rewɓe ɓe o wi kala e mon mo ɓikkon tatono mayiri kay e nder mon so jaɓri allah ko aljanna direct illa dakhle janna debbo goto ummi ya rasulallah i ɓikkon ɗiɗon ne o wi hayso ko ɗiɗon hadis mo ganduɗa sahih muslim sa ƴeewi to sahih muslim to deftere nayɓere nde ƴeew ujunnaji ɗiɗi e nogasi e jeetati kono noon tigi annabijo la yamutu lmuslimin thalatha min alwalad o wi neɗɗo kay julɗo kay sa mayrama o wi mayanta julɗo ɓikkon tatan jomum naata aljanna o wi sona gonnam illa tahillat alkasm ko hon noon kan abi hassan haali hadis kadi baaɗo noon kanko gonnam o wiyana abi hurarata min de ɓikkonam ɗiɗon maayi o wi aha o wi wonko nanda annabijo no haala en wi aha kay o wi annabi o saah sallam wi cukron to tan sa mayrama ɗum ko aljanna direct sa jaɓri allah de ko hono dani gonnam ndeka noon ɗum ɗo fof no rokka neɗɗo aljanna ɗum ɗo fof koye maale nadde aljanna jeeya ɗum woni maarede cukalon ɗum ɗo ganduɗa walde wonde yereteejo ma min muslimin yamutu lahu thalatha tanke ɗikkon taton maayi hay gotel hen yettaki telli fuya o wi sona damuɗo aljanna ɗon tawataɓe e paddima anani kanko abi moussa al ashari hadis goɗɗo annabi ida mata waladul abdi o wi ɓinguel neɗɗo so maayi jomiraɗo wiya i maleyka jaam on tawi fittandu ɓinguel ganduɗa maccogilam walla korgelam ɓe mbiya aha kay o wi a on nangui korsu ɗumo de neɗɗo bani adama wuɗo fo ɓuuri yidde ko ɓiyu ɓe mbi min nangui de hoko wi noon ɓinguilam korgilam guel maccogilam hoko wi ɓe mbi sona o yetti allah o jaɓri allah allah wiya jeehe mahanemo suudu e nder aljanna mbiyemo mbiye suudu ndu ko baytul hamdi noon tigui woori anani sen ƴeewi haalis goɗɗo moaga keɓra annabi o sa sallam wi walladi nafsi bi yadi o wi mi wondirimo fittandam won e junngo mon o wi hayso ko neɗɗo tan de ko wiyete ha joni ganduɗa debbo ni ganduɗa o samarama tan ɓiɗɗo o saami taw yettaki ni anani so jaɓri allah ko aljanna fay direct ɗum ɗo fof ganduɗa ko gueɗe dokkoje men aljanna ko yaawi ko yacci anani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalanimen gueɗe ganduɗa gonɗe sababu aljanna heeɓo eɗe kewi eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah newnam men nadde aljanna ina jeeya ko rokkata men aljanna muñen e gueɗe ɗe ganduɗa tawa ha joni ganduɗa gueɗe tiɗɗe wiya ko yo muñe den gueɗe anani huppatil jannatu bil makari e yimɓe gañi ko salligade saga jagol jee ɓuftoɗe salligo ɗe ko ɗum heɓata aljanna annabijo wi ganduɗa huppatil jannatu bil makari ay ko yimɓe jiiɗa yaade ko gamanta yaade dente ko ɗum rokkata aljanna kanko sallllahu alayhi wa sallam o wi jeygol noon kañum firti hen ko tuyoji ɗi tan koye tuyoji ɗi gabbuɗa ko welma ko andu ko jahannam kuccuɗa direct ɗum woni on dani daga non wiya ko yam muñ kadi muñene musibaaji kala ko waawi dañde men joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala ibnu adama kala musiba keɓɗomo sa jaɓiri allah surtout sanga felɓande idanere nde wiyete ya mun ko sanga nde hemma joni joni nde kono kay so ɓooyi tan gay han kadi gasi enen fulɓe mbi kaw nelana ɓooyi kala ko ɓooyi o wi sa muñiri on saa keɓa aljanna kanko anas gowannama haalanta men o wi o nani annabijo no wi hayso gite ma ɗe en jeehi a nani a wumi a jaɓiri allah o wi ko aljanna direct ko allah yiɗanma ko aljanna anani tawi kadi ha joni ko ñawuji bonɗi gonduɗa ko wayno ñaw bonɗo walla ñaw liɓowo ɗum ɗo fof kadi ne rokka aljanna wonno aɗa haalnimen hadis goto ibnu abbas o wi o meeɗi wiide on ar jehen calminoen oɗo debbo gati ko yimɓe aljanna o wi hono gandirɗa o wi debbo ɓaalejo noɗo e nder madina he ko neɗɗo aljanna o wi gati o meeɗino arde annabijo wi annabijo min de mbeɗa yana o wi kadi somi yani saaji kadi mbeɗa huncio yani comcam ne giwoyam joni noon ñaganoɗa kam allah allah itta oɗon ñawi am kadi ha joni ganduɗa annabiji sa jaɓiri allah muñi ko aljanna direct sa yiɗi noon mbeɗa wawi do ana demarake o nani kono noon sa muñi a jaɓiri allah ko annabi kanko debbo o o wi attir noon mbeɗa muñi o joni noon somi yani mbiɗi heewi huncade ñaago allah ɗum noon kam wasa hebde kam annabijo do animo nde no hunde ɗum firtirata kadi ko rafi o samori tan anani o natti huncade fada alaha anani hankadi noon batti wiyade salminoma gati oɗo kam ganduɗa ene jeeya e rewɓe aljanna ene jeeya ko rokkata yimɓe aljanna joom suudu ɗofto joom galle mum nelaɗo sallallah sallam wi ida sallati lmaratu hamsaha so debbo juuli waktuji mum joyyi o samat sahraha o hoori lewru makko ha timmi korka o hassanat farje ha o reeni farji makko wabaat baalaha o ɗoftima joom galle makko directe aljanna wiyete ko dammude aljanna jeetati fof nani yeesoma to jiɗɗa hen fof naata ko ni de waktuji joyi kono ko ɓuuri hewde hen gonnamata ko tukkoru munkoru jeeyagonam toppitaki laaɓal ngal toppitaki suurare nde jeeyagonam ñalla gollude ha ɓooya tan haɓɓa misrol lesa waɗa taw suuraki wiyana juulira noon woɓɓe kadi korkaji ɗi yo allah faaɓo taw kadi wasde rende hoore mum ɓuuri bonde foof kadi joom galle o kadi tawa ɗoftaka ɗum noon woni ganduɗa musiba o tawi noon ɗeɗo gueɗa waɗi gueɗe ɗeɗo annabi sallam waktuji ma joyi lewru ma korka reeni hoorema ɗoftima joom galle ma dammude aljanna jeetati jiɗɗa hen fof wiyete ya naata hen anani debbo goto ari no ganduɗa anna amata akata are annabi sallam won haaju ko arno e nelaɗo allah annabiji wi aɗa jogui joom galle azatu zawjin anti o wi aha kay o wi hono mbaduɗa joom galle ma o wi a o wi kala de ko mbawi mbeɗa waɗnama sona ko ndungumi kay annabi sallam wi awa ƴewatan no mbaduɗa e makko ni ko noon tan aljanna ma e jeygol ma fof ko ɗon woni hadis mu imam ahmad to wonno musnade e nasa isronil kubra anani kono noon annabi sa sallam wi garimi haalana moon rewɓe moon natoɓe aljanna ala ukhbirukum bi nisaikum min ahlilljanna qalu bala annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi kala debbo nani jiɗɗo joom galle mum jibinowo so joom galle o gorenama ha joni mettini kanko wanna o welno ɗum anani ko hondani ganduɗa annabi sa sallam wi koni oɓɓe goni yimɓe aljannaji ɓe anani darta tan ko weeli ganduɗa weeli allah weeli joom galle mum annabi o sallah sallam wiwono ɓen rewɓe sa tooñi walla tooñama foof wiyata ko haalihi nasiyati ɓe yadit anani joom galle on jiɗɗa foof sa yiɗi jaafoɗa jaafoɗa kam saabu allah somin tooñi so an tooñi fo min dartani hen goɗɗum anani la azugu hamdan hatta tarda mbeɗen serama ɗo mbeɗen ñaguma yaafoya ha nde beltiɗa foof anani haalis mo ɗabarani ene jeeyako nannata yimɓe aljanna direct wasde ñagade yimɓe wodde ya tan aɗa ñaago yimɓe tan aɗa ñaago tan andira tan ñagude annabi aɗa kaffali allah yasala nasa cheyan kala ganduɗa gaddaniɗo kam ñagota ko yimɓe hay hunde mi gaddanima ɗum nadde aljanna anani sawbanna jeyanoɓe ɗon yimɓe kanko meeɗa wiide neɗɗo rokka mu hunde hayso lootul makko saami omo dow gueloba o jutan gueloba o hocca lootul makko wiyata weeɗam gay anani fa kana sawbana yaqau sawɗahu wa rakibun fala yaqulu li ahadin nawilni la ɓeɗo ɓe mbiyatano noon tan ɗum ɗo foof ina nanna men aljanna ina jeeya hen sa weltanima diine l'islam o a jaaɓi ko allah jeyma a jaaɓi l'islam ko diine ma a jaaɓi mouhammadou woni innabi ma woni nelaɗo fewdema a rewirta allah sona no hollirini aljanna direct raditu billahi rabban annabi wi man radia billahi rabban o bil islami diina o wi mouhammadin nabiyan wajabata lahu ljanna kala kay beltoriɗo kay allah jeyri ɗum allah kay jeyma ɓuuri ko goɗɗo jeyma anani allah jeyma kañum hokkuma hunde foof waɗanma hunde foof e oɗo allah biyo ya waɗan ɗum ya rokku ɗum ya ittan ɗum ya gollan ɗum ya reman ɗum ya addan ɗum huuɗo ya addan ɗum baajiya lira bisal mawla la bisal ashir wol kas on jeeɗo balleteɗo anani neɗɗo jaɓata ko allah wona jewme الإسلام ونا الدين ما محمد ونا نلاد وما الجنة direct واجبت له الجنة ساجي صحيح مسلم وحديث وأريتون إن دارن دو ياتر من هن إن شاء الله حتى أقول كده ما إن جوكو كده ما إن كالبورة هو نود دينا لكده يوم كده نهب الجنة وند نود دينا ولا كتير كده الله ركى ما جود على ديلا هي يكاري كده على قسم على جيجي دو بيما نبيه ولا نجمة ويون داو بيرها دعند دا يوريفوف دم دو كده الجنة direct dem gol san gede kewdo nan do en rokka men aljanna anani ko hon non kadi ganda keddido e esgu en keddido ha joni ganda tanga jibin gol en ko nande den gede ko hon non kadi ganda maydo makke sappu hakke sappiji tati wala nay julbe julle mu ina yaaji tan wala nyamminobe nyamande jokkobe andam en niibe haala foko aljanna dedo hadisee fuma en garo yenso alla newni edem bi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.